يقول لو حصل العلاج في الفم هل يوجب الغسل؟ مثل ما قال المصنف في فرج، أما غير الفرج لا. يقول ما هو الدليل على وجوب الغسل بمجرد الانتقال؟ لأنه آثار الانتقال كآثار الخروج، يعني إذا انتقل شخص منع ضغط على فرجه وما على ذكره وما خرج شيء يشعر بلذة ويحصل بعدها فتور فيجرى على الظاهر، قال فيجرى على كأنه ظهر منه المني. قال هل هو محل إجماع؟ لا، في خلاف. لذلك الشيخ الإسلام يرجح إلى أنه إذا لم يخرج لا يجب الغسل، لكن أظن قول الشيخ الإسلام الله أعلم مرجوح، لأنه تسبب في عدم إخراجه. لكن لو قيل إن هو منع إخراجه بنفسه بيده يجب الغسل، وإذا شعر بأنه انتقل ولم يخرج ولم يتسبب في منعه هذا ما يجب عليه الغسل. يقول هل يخرج المني من غير دفق ولذة؟ إيه نعم يخرج. مثلا الآن ما يسمى بطفل أنابيب، بعض الأطباء يأخذ من صلب ظهر الرجل جزء من المني، هذا ما يجب عليه الغسل لأنه ما خرج من فرجه ولا دفق ولا ما في، لأنه لم يخرج بدفق بلذة. ومثل لو حصل شخص عليه حادث وانكسر ظهره والعياذ بالله يخرج منه مني، هذا نقول ما يجب عليه الغسل. ولو خرج مع الولادة دم من البطن في العملية لا من الفرج هل يقاس على البول الخارج من غير مخرجه؟ إذا كان خرج يعني هو يخرج مع الولادة دم كثير سواء بسبب العملية الجروح أو يخرج شيء من جرح في المشيمة مثلا، ولو خرج نفاس يعني استبعد هذا مع البطن يجب الغسل، لأن النفاس الرحم فما يخرج الرحم من قوة شيء خارج البطن. يقول هل عدد سرية توجب الغسل؟ نعم، هو النقض الأول. يقول هل يجب الغسل بتغيب الحشفة الأصلية أم بمجرد الالتقاء كان يلمس الختان الذي ينقض الولوج تغيب الحشفة، أما إذا لمس الختان لا. قال لو يطع عدم الغسل الإسلام الكافر، يعني الراجح أنه ما يجب الغسل للكافر لأن أسلم ناس كثر في عهد المسلم ولم يأمرهم بالإسلام، وإنما مثلا أمامة بن أثال هو اغتسل بنفسه وصلى ما حد أمره أن يغتسل، وحديث قيس فيه ضعف. يقول عند من أوجب الغسل الإسلام الكافر أوجبه لذاته أو لأنهم لا يتطهرون جنبه لذاته، المسلم في حديثك ضعيف أمط عنك أذى الكفر واغتسل. لذلك بعض العلم يقول إذا كان حصل له في وقت شركه جنابه نوجب عليه الغسل، لكن هذا بعيد لأنه وقت الكفر غير مكلف. يقول إذا أخرج الولد عن طريق عملية جراحية هل المرأة حكم النفاس؟ إذا خرج من فرجها من نفاس دم نفاس، إذا ما خرج من فرجها دم نفاس لا يجب الغسل، يعني قد يخرج منها استحاضة فلا يجب الغسل. يقول هل كل شهيد لا يغسل فقط من شهيد المعركة؟ لا، المراد بالشهيد الذي يقتل في المعركة. ولو أصيب شخص في المعركة ثم مخرج ومات في المستشفى يغسل. بسألك، يقول حشفة زائدة في فرج أصلي، على من يجب الغسل؟ لا يجب على الاثنين، لأن ما يجب على الاثنين إلا تغيب الحشفة الأصلية. يعني نحن نقول المرأة إذا دخل في فرجك حشفة أصلية، تمام، ونقول للرجل إذا دخلت حشفتك الأصلية في المرأة، يعني الحكم يجري على الاثنين. يعني لو مثلا أدخل في فرج المرأة أصبع مثلا، نقول ما عليك غسل. يعني المقصود الأحكام عن الرجل والمرأة. طيب بسألك يا شمسان، يقول الذكر الصناعي إذا أدخل في فرج المرأة هل يوجب الغسل أم لا؟ ما يجب، نفس الكلام، لازم إلا إذا أنزلت المرأة كذا. يقول أغلب نساء اليوم ينجبون أولادهم من البطن عملية القيصرية، وجميعهن يقضين فترة نفاسهن ولا يصلين، ليس فصل الحبل السري من الطفل كاف لخروج الدم؟ لا، أولا ليس أغلب النساء عمليات، لا، الغالب العكس، هذا الأمر. الأمر الثاني، الدم الذي يخرج النفاس هو من الرحم. كيف من الرحم؟ يعني الطفل ما كثف الرحم، يعني هذا الرحم صغير قبل الحمل، إذا صار في حمل يزيد بالدم حتى يغذي الولد، نزل الولد يبدأ الرحم يعصر هذا الدم يخرج اللي هو النفاس. يقول هل يصح الجزم بأن القاضي لا يدخل ضمن من يدخل الجنة بالحساب ولا عقاب؟ لا نجزم حتى ولا نظن. مسلم يقول في صحيح البخاري قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، يعني مقربون من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في من لم يطلب الولاية وعدل فيها وخاف الله واتقاه فيها. يعني القضاء أجر عظيم لكن شروطه صعبة، لا تطلب القضاء، اتق الله فيه، اعدل بين الناس، لا تختلط بين في الناس، لا تقدم القوي على الضعيف، لا تحتقر الفقير. إذا حقق القاضي هذا الأمر فله أجر كبير، مثل ما قال الشيخ الإسلام كان من أفضل عباداته.